بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. إخوتي في الله عز وجل، إن ذكر الله تبارك وتعالى هو من أجل، بل هو أجل أنواع العبادة، حيث يشتمل على أعلى درجات الذكر، وهو توحيد الله والنطق بالشهادتين والتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن ومدارسة العلم والتحصيل من تلاوة كتاب الله عز وجل وفهم معناه ودراسة كتب السنة على أيدي أهل العلم والعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ومما يؤسف له حقا أن الذكر تحول في بعض أوساط المسلمين إلى ابتهالات وأغاني وأهازيج أشبه ما تكون بأغاني الماجنين والماجنات، ويسمون ذلك ذكرا لله، وهو من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. والذكر يا عبد الله عبادة لله تبارك وتعالى، يشترط فيها ما يشترط لسائر العبادات، وهو إخلاص العمل لله وحده، وأن يكون العمل مطابقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بغير ذلك يكون الذكر مردودا وغير مقبول، فهو من أجل أنواع العبادة إن لم يكن هو أجلها على الإطلاق، بل هو مفتاحها كلها. ولذلك كما قلنا لابد له من أمرين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. ولهذا الحمد لله ولهذا يا عبد الله فإنه لا بد أن يكون على الهيئة التي كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم ملازمة الذكر في كل لحظة من لحظات حياتك إلا الأماكن التي ينزه الله عنها هذا أمر متعين ينبغي للمسلم أن يراعيه وأن يذكر الله في كل أحيانه إلا في الأماكن التي يجب تنزيه ذكر الله عنها. ولكن لا بد أن يكون وفق المعايير الشرعية، فلا بد أن نخلص فيه لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون وفق الشريعة. ولذلك فإن أي ذكر لا يبنى على هذين الشرطين فإنه ذكر مردود على أصحابه. ولذلك فإنه لا بد من حفظ بعض الأذكار النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسلم من الإفراط والتفريط وحتى نبتعد عن البدع في هذا الباب الذي هو من أجل أنواع العبادة. وكما ألمحت قبل قليل مما يؤسف له حقا أن يتحول الذكر في بعض بلاد المسلمين إلى طبل وزمر وغناء وابتهالات وصياح ونباح وهمهمة وهوهوة كالذين يرددون الله الله الله بأصوات متناغمة أو يقولون حي حي حي حي أو يقولون هو هو هو أو نحو ذلك من أنواع الأذكار الباطلة التي زين لهم الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك أن الشيطان عندما رأى الإسلام ينتشر وغمه وضيق عليه انتشار الإسلام في كل مكان دخل على بعض المسلمين من خلال الإسلام نفسه فجعلهم يشوهونه ويأتونه به على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلوات والسلام عليه، ولا سيما في هذا اليوم يوم الجمعة فإنه مرغب من الإكثار من الصلاة والسلام عليه وكل ما ذكر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحولت إلى غناء، والتهليل تحول إلى غناء، والتسبيح تحول إلى غناء، وقراءة أسماء الله الحسنى تحولت إلى غناء، وما إلى ذلك من ألوان الغناء التي يغنون بها ويسمونها ماذا؟ ذكرا لله عز وجل، وهي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل نحو 20 عاما كنت في إحدى بلاد المسلمين، وإذا بي أسمع طبول وزمور وأصوات منكرة لا أميزها، والعجيب أنها صادرة من داخل مسجد من مساجد المسلمين. صادرة من أين؟ من المسجد. فسألت قلت ما هذا؟ أهو حفل مرقص؟ والله ما خطر ببالي إلا أنه ماذا؟ مرقص من المراقص. قالوا لا ليس هذا مرقص. قلت ما هو؟ قالوا هذا ذكر. قلت ذكر لمن؟ قالوا ذكر لله. قلت حاشا لله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمها، يشربون الخمر ويسمونه بغير اسمه، وهكذا يطبلون ويزمرون ويغنون ويأتون أحيانا بالمغنيات الماجنات الفاجرات ويغنين بكلمات يزعمون أنها ذكر لله. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقولون هذا ذكر لله، تغنيها فلانة من الماجنات والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله من في غاية من السوء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني هذا من عجائب الزمان أن يسمى الغناء ذكرا. فاتق الله يا أخي المسلم، اذكر الله بينك وبين نفسك. لا يسن رفع الصوت بالذكر إلا في حالتين: التكبير أيام التشريق وأيام العيد، والتلبية للذكر المسلم الذكر، أما الأنثى فلا. أما في غير ذلك فالأذكار كل يذكر بينه وبين نفسه، والله تبارك وتعالى يسمعه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يرفعون أصواتهم بالتكبير وهو مشروع، التكبير مشروع ليس كذلك؟ قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي بعلمه سبحانه وتعالى وبإحاطته. فهذا هو الذي ينبغي التنبه له. وأما يطبلون ويزمرون ويتزغرد النساء بأصوات منكرة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسمع بعضهن إذا دخلت الصبح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليتهن لم يدخلن، لأن زيارة النساء للقبور محرمة حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء. لكن لما وجد فيها خلاف ويرى بعض الناس ذلك تسوهل فيه، فيدخلن ويزغردن كأنهن داخلات إيش؟ مرقص أو مسرح من المسارح. نسأل الله العافية والسلامة. فانتبه يا عبد الله، واجعل الذكر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تجلس مع المطبلين والمزمرين الذين سن لهم بعض شيوخ الضلال وبعض شيوخ المبتدعة الضالين المضلين المفرطين الغلاة الجهلة، الذي هم أجهل من حمر أهلهم، يشرعون للناس ما لم يأذن به الله ويسمونه ذكرا لله عز وجل. جاء في كتاب، العجيب أن في بعض كتبهم أنهم ابتدعوا أذكارا من عند أنفسهم، ويقولون إن قراءة هذا الذكر الذي هو عبارة عن سطر واحد أفضل من قراءة ماذا؟ ها؟ أفضل من قراءة القرآن 600,000 مرة. فقد جاء في ما يسمى بكتاب جواهر المعاني الذي هو مليء بالشرك والكفر وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهو مليء بأكثر من الكفريات التي في الأصل والشركيات، جاء في هذا الكتاب أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، تشريع جديد شرع لهم إبليس وذلك. وكل غزوة، وهذا هو بيت القصيد، لأنهم أكثر مشايخ طلق الضلال الصوفية مغرمين بالنساء، مغرمون بالنساء. وكل مرة بألف، كل غزوة فيها 1,000 زوجة من الحور العين. ما شاء الله، يعني كل واحد يتزوج ملايين مملينة من الحور العين، وما عليه إلا أن يقرأ صلاة الماتح. هي أحرى أن تسمى الماتح، لأنها من الممتوح مما افتري على الله عز وجل، فنبرأ إلى الله من هذا الذكر ومن القائلين به. فابرأوا إلى الله منه عباد الله، توبوا إلى الله منه إن كنتم ممن ابتلي به. والعجيب والغريب وما أكثر العجائب في هذا الزمان أن صاحب هذا النكر الذي يسمى ذكرا ويدعون أنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه تلقاه مباشرة عن الله. وهذا الذي يدعي هذا من أكبر عملاء فرنسا، هذا الطاغية الذي يدعي أن هذا الذكر أوحي إليه. هل الوحي بقي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اعتقد نزول وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ والله ليس بمسلم، والله ليس بمسلم من يعتقد أن وحيا نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان، وهذا يجب أن نؤمن به وهو منصوص في الكتاب والسنة، يجب، فإنه يحكم بماذا؟ ها؟ يحكم بشريعة من؟ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأتي وحي جديد، لم يأتي بوحي جديد، انتبهتم؟ فمن يزعم بلال عليه رضي الله عنه وأرضاه بكى كثيرا، فقالوا ما لك تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير؟ قال والله لا أبكي، وإن كنت أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني أفضل عندي من نفسي، لكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. فالوحي قد انتهى. أما الدجال الأفاك الأثيم الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، فقد حدثه قلبه عن إبليس، حدثه قلبه عن من؟ عن إبليس، عن الشيطان. ويقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. هكذا يزعم الدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل، البعيدون كل البعد عن ذكر الله عز وجل، والمنغمسون في ذكر إبليس، يردد أذكارا باطلة ويرى أنها أفضل شيء. أخذتم علمكم ميتا عن ميت، نعم، ولنا الشرف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة إيش؟ ها؟ سلسلة ماذا؟ السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، هذه أفضل سلسلة. ها؟ أما هذا الذي يقول إنه أخذ علمه عن الحي الذي لا يموت، فقد أخذ علمه عن إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. فانتبهوا عباد الله، واحرصوا أن يكون ذكركم وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الذكر عبادة، فلا بد أن تكون العبادة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بدراسة القرآن والسنة والعكوف عليها. فاتني أن أذكر شيئا خطيرا، جاءنا بعض الإخوة ونحن في إحدى بلاد المسلمين، وقال إن شيوخ الطرق يقولون لهم لا تشتغلوا بالقرآن فإنه صعب عليكم ويحرقكم، لا تتحملونه، يحرقكم إلى الجد السابع. طيب قالوا ماذا نفعل؟ قال بس احفظوا صلاة الفاتح ورددوها وتكفيكم عن تلاوة القرآن، والعياذ بالله. فهذا دليل الخذلان وعنوان الخسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما الكلام عن تعداد فوائد الذكر ذكر الله عز وجل فهذا سيكون في درس المغرب إن شاء الله الليلة في الكرسي الذي في الجهة الأخرى. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يجعلنا ممن أدى عمله على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي عنده سؤال تفضل. نعم، ما في أسئلة مكتوبة؟ لعلي لا أحفظها جيدا، لكن أظن أنها صلاة الماتح، أظنها اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، ما أدري إيش الفاتح لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم. والله وتالله ووالله وأقسم بالله الذي سنقف وإياكم بين يدي الله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله عز وجل، وإنما ابتدعه ذلك العمير الفرنسي الذي أضل الناس بأذكاره ونكران وأنكاره وبلاويه الفاسدة المليئة بالشرك والدجل والخرافة.